يا بادي أقبلت في دنياي وجا فيك سعدي يكبر هذا الحد دام انت ولدي وأقول خالدنا وضم بيدي وتبال من حولي ترى هذا سندي يا بعدهم كلهم ويا بعدي يا بعد هالدنيا ويا